لو كنا أزرارا مفضلة على الذيول الضوافي من مآزره، ما بلدة سعدت بالنهر يغمرها بكل أزهر حال العود ناظره بالبلبل المتغني في ملاعبه والسنبل المتفني في غدائره. ثم يقول الأخطل الصغير بشار الخوري في قصيدته التوديعية لأحمد شوقي: تغرب الحسن والإحسان فالتمس وجها من الأرض هشاشا لزائره، لا يستوي المجد إلا في مفارقه ولا يصفق إلا في ضفائره، ما غادر بلدا إلا إلى بلد، والحر يلهب من خدي مسافره حتى أطل على مصر فرعهما ما زخرف النيل من إبداع ساحره، فألقيا بعصا الترحال واعتصما بضفتيه وهاما في حواضره، فأطعم الجود من كفي قساوره وأشرب الحسن من عيني جآذره. يا مصر من فتحت عين على حسن إلا وأطلعت ألفا من نظائره، ولا تفتقت الأفكار عن أدب إلا وأنبت روضا من بواكره. لبنان يا مصر، مصر في مصامحه كما علمت، ومصر في مفاخره، هل كان قلبك إلا في جوانحه أو كان دمعك إلا في محاجره، أو كان منبت مصر غير منبته، أو كان شاعر مصر غير شاعره. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.